السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يا شيخ الله يحييك، سويت عمرة أنا والعيال. أي نعم. في نهاية السعي عند التقصير قصرت العيال كلهم ونسيت نفسي. أي نعم. وحليت. أي. وبعد ما حليت أتذكرت أني لم أقصر. نعم. قصرت، هل علي شيء في هذا؟ ليس عليك شيء. ليس علي شيء؟ اي نعم. يعني اذا نسي الانسان اي نعم ان يقصر. انا حليت الاحرام قبل ان يقصر. اي نعم. اذا ذكر فليلبس ثياب الاحرام وليقصر وعليه ثياب الاحرام. انا حليت الاحرام ولبست ثياب وبعد ما افتكرت اني ما قصرت رجعت وقصرت وانا لابس ثياب. لكن ما تدري انه لابد من خلعهم. اي انا عارف اني ما احل الا ان اقصر. نعم. فانا قصرت للعيال، انا كنت ماسك المقص وقصرت كلهم ونسيت نفسي. اقول ما جرى عليك. اي نعم. اللي جرى عليك الان ليس به شيء. ما عليك شيء. طيب الدليل يا شيخ. انا اعلمك الان للمستقبل. الدليل؟ ها؟ في دليل على ذلك؟ في دليل وهو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إيه بارك الله فيك. لكن في المستقبل. إيه نعم. إذا نسيت. إيه نعم. وعليك ثيابك. أيوة. اخلع الثياب وقصر وعليك ثياب الإحرام. ألبس ثياب الإحرام. ألبس ثياب الإحرام وبعدين تخلع ثيابك فورا وألبس الإحرام. وتلبس الإحرام وقصر. نعم. وأعود ثاني مرة ألبس ثيابي. إيه نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. فيكم. شكرا يا شيخ. ما سلمت.